الله اسم الذات، الله اسم الذات، بالذات هو الذات هو الله، الله كنه وكونه سبحانه في كونه هو الله. لا يسأل عن فعله، لا يسأل عن فعله، ويسأل عن فعله من سواه. الله يا من هو الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتحابين في الله وبالله.